ليس عرف تمييع. ومن العرف أيضا الآية التي ذكرت في سورة المائدة هي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة والمنهاج واحد، فالعرف هنا للترابط. وذكر أيضا قول الشاعر: فأنهى قولها كذبا ونعما. الكذب والنعم واحد، فالعرف هنا عرف بيان أو عرف الإيضاح. إذن فقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العرف هنا عرف بيان لا أنه عرف مغايرة. فبذلك عرفوا أنه ليس بالآيات ما يدل على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان.